لا يا أخي العزيز، ده شكر ربنا يقتضي منك ثلاث حاجات بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إخواننا المتطرفين اللي عايزين على الطرف يعني يجي يقعدوا معاك. كان زمان في كان زمان عندنا في مصر كان بقى قعدوا فترة كده في تلفزيون وجرايد التطرف والإرهاب والمتطرفين وشافيه. ففي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، أن من وأصله عند مسلم، أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الإمام الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانين. فأنا من كتر بقى ما كل يوم أسمع في الجرائد والإذاعة والتلفزيون المتطرفين والتطرف والإرهاب، فجيت مرة بتوضأ والله العظيم حصرت بتوضأ، فبعد ما توضيت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين. خلاص بقيت تجري على لسان الواحد يعني. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع، أنت لما بتشكر للوالدين، لما بتشكر لربنا بتشكره إزاي؟ ثلاث حاجات: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. شكر القلب ده يبقى إزاي يا جماعة؟ ان انا اشعر لما تجيني نعمه من عند ربنا ان دي نعمه، اعترف واقر انها نعمه. لان في بعض الناس ما بتشوفش النعمه نعمه. زي ايه؟ واحد ربنا رزقه بزوجه صالحه، هو كان عايز زوجه يعني صالحه، بس انا كنت عايزها برضو ايه يعني بنت كده ديليكا وشيك وجميله وشعرها ابيض وعينها صفرة واسنانها زرقاء، جاز دراكول يعني. المهم يعني ايه، عايز بقى حاجه بمواصفات خاصه. فالزوجة الصالحة اللي عنده واللي ما شاء الله مقبولة، حتى مش بقول قبيحة، مقبولة، هو ما بشعرش ان دي نعمة. لا، لازم تعترف وتقر ان النعمة اللي ربنا ادها لك دي نعمة. ادي اول حاجة. ثانيا ان النعمة دي تستوجب عليك الشكر، دي تاني حاجة. ثالث حاجة ان الشكر ده لابد ان يوجه لله سبحانه وتعالى. ده شكر القلب، ده شكر ايه؟ القلب. خد بالك، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، اهو دعاء للسيد الاستغفار، ده جزء منه يعني. وشكر تاني شكر باللسان، واما بنعمه ربك فحدث. جميل قوي ان انت تحدث بنعم ربنا. يا ربي ده انا الفقير اللي انت اغنيتني، انا الضعيف الذي قويتني، انا الذليل الذي، وتقعد تذكر نعم ربنا عليك. مش لازم تروح تقول للناس الحمد لله دلوقتي معايا 2 مليار ومش عارف ايه ومعايا عماره 5 ادوار وعربيه قوه 40 حصان وثلاث معيز. مش لازم تقول الكلام ده كله يعني، خد بالك. لا، انت يعني ايه، تعترف بنعم ربنا وان لم تذكر التفاصيل، وإن لم تذكر التفاصيل، لكن في نهاية تعترف وتقول الحمد لله ربنا كرمنا. مش صعب بقى ربنا مديك ما شاء الله خيرات الدنيا وتقول منين ده، حالة نايمة والسوق مش عارف عامل ازاي ودنيا واقفة. لا، اعترف بنعم ربنا عليك، ادي تاني نوع. تالت حاجة شكر بالجوارح والأركان. ازاي شكر بالجوارح والأركان؟ اقرأ قول المولى عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعمل شكرا، يعني مش تكلم شكرا، لا اعمل شكرا. فعمل داود شكرا فكان يصوم احسن الصيام ويقوم احسن القيام بشهادة سيد الانام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واحب القيام الى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خد بالك بقى، يبقى اذا ايه، وكأن المولى عز وجل بيقول لك شفت انت بتشكرني ازاي، اشكر لوالدك شكر مشابه لهذا، ولله المثل الاعلى. يبقى اشكر لامي وابويا ازاي بقى؟ يبقى لما امي احسنت الي وربتني وعلمتني وعملت فيا كل الخير ده كله، لما اجي اشكرها اقول لها ايه؟ شكريني يا حاجه. خلاص، هو ده الشكر. في عيد الام اللي جايبينه من الغرب ده، خد بالك، قام رايح رامي حته قماشه اقول لها لعله يطمر، قام رامولها. في حد يعمل كده؟ ما هي دي المشاكل اللي احنا عايشين فيها. شكر بالقلب، اعترف من جواك يا مسلم ان امك اكرمتك، ان الست دي احسنت اليك، رب ارحمهما كما ربياني صغيره. شوف وانت صغير اتعمل فيك ايه، صبرت عليك قد ايه. والله العظيم لو اب، لو واحد مننا زوجته كده قالت له خد بس الواد بيعيط خليه في ايدك ساعه، ربع ساعه كل واد مرمي من بلكونه يعني. خد بالك، مين الراجل فينا يستحمل بكاء وصريخ الطفل؟ هي بقى تفضل سهرانه عليه طول الليل وتبكي جنبه وتحط له كمادات وزعلان عشانه وحزينه وممكن تموت عشانه. شفت ايه؟ حنيه عجيبه جدا. ولذلك لما بعض الناس يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم انهم ناقصات عقل ودين، يا اخي دي منقبه في حق النساء وليست مذمه في حق النساء. هي ناقصه عقل ايه؟ لان العاطفه عندها تزيد على العقل،